الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 25 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله. ونحن في عصر الجمعة العاشر من شهر المحرم بحسب التأريخ عام 37 و400 ألف لجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على قول المصنف سياق ما روي في مقتل عثمان رضي الله عنه. الحمد لله. الجزء الثامن من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، سياق ما روي في مقتل عثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن عثمان، قال حدثنا حرير بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن أبي عون، قال حدثنا إسحاق بن سليمان، قال أخبرنا أبو جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أصبح فحدث الناس فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المنام فقال يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح عثمان فأصبح صائما وقتل من يومه. قال أخبرنا علي بن عمر، قال هذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بالمنامات التي لا تخالف الشرع، المنامات التي لا تخالف الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيكون قوله حق، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوه حال حياته، فإذا جاءهم في المنام يعرفونه ولا ما يعرفونه؟ قطعا يعرفونه. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر، قال حدثنا إسماعيل بن محمد، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا عرف بن زمي، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن كثير بن الصلت، قال قال عثمان بن عفان يا كثير بن الصلت ما أراد قوم إلا قاتلي، قال بل ينصرك، قلت بل ينصرك الله علي أمير المؤمنين، قال يا كثير بن الصلت ما أراد قوم إلا قاتلي، قلت أخبرت في ذلك بشيء أو قيل لك في ذلك شيء، قال لا ولكن سهرت ليلة الماضية فلما كان عند الفجر ألقيت الفاء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقنا ولا تحبسنا فنحن ننتظرك، فقتل من يومه. قال أخبرنا علي بن عمر، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد، قال أخبرنا سعدان، قال أخبرنا أبو معاوية عن نافع عن خيثمة عن مسروق عن عائشة قال حين قتل عثمان تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش، فهلا كان هذا قبل هذا؟ قال لها مسروق هذا عملك، كنت كتبت إلى الناس فأمرتيهم أن يخرجوا إليه، فقالت عائشة لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سوداء ولا بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش كانوا يرون أنه كتب على لسانها. هذا هو الحق، أن المنافقين كالسبعية وغيرهم كانوا يكتبون على مكاتبات على لسان الصحابة، على لسان عائشة والزبير وطلحة، ولما يتحقق في الأمر يقولون ما علمنا ولا كتبنا. قال أخبرنا حسن بن عثمان، قال حدثنا إسماعيل بن محمد، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سائر بن عبد الله العربي قال لقد عدتم على عثمان أشياء لو أن عمر فعلها ما عدتموها عليه. قال أخبرنا علي بن عمر، قال حدثنا إسماعيل بن محمد، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا خالد بن الوليد، قال حدثنا مبارك بن فضال، قال حدثنا الحسن يقول أدركت عثمان وأنا يومئذ قد رأفت الحلم فسمعته يخطب وشهدته يقول يا أيها الناس ما ترحمون علي، وقال وما يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، وما من يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا، فيقال يا معشر المسلمين اردوا على أرزاقكم فيأخذون فيأخذونها واخرة، يا معشر المسلمين اردوا على كسوتكم فيجاءوا بالبدل فتقسم بينهم. قال الحسن حتى والله سمع ابنايا يا معشر المسلمين اردوا على السن والعسل. كان يقول أرفه زمن عاش فيه الناس في الإسلام زمن عثمان من الرفاهية، يعني كان الاعتياد بصورة غريبة جدا والخير كثير حتى كان يعطي الرجل يقول ما أريد. نعم. وعدهم هكذا كما قال الله عز وجل، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا منهم. قال الحسن: والعدو منفي والعطيات والعطيات دائرة وذاب البين حسن والخير كثير ما على الأرض من لقاهم إلا من لقي من أي الأجداد كان أخاه مؤدبه وألفته ونصرته أن يسل عليه سيفا. هذا يدل أن الحسن أدرك زمن عثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد قال أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خلف بن زيد قال أخبرنا عطاء بن خالد قال أخبرنا جعفر بن غر قال عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر أن علي أتى عثمان وهو مكسور فأرسل إليه إني قد جئت لأنصرك فأرسل إليه بالسلام وقال لا حاجة لي فأخذ علي وجمعته من رأسه فألقاها في الدار التي فيها عثمان وهو يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. الله أكبر. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد لا يظنن ظالم عثمان عجز عن نصرة نفسه لكنه كره أن يراق دم مسلم لأجله. هذا والله يعني الالتزام بالنص قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يزيد قال أخبرنا أحمد بن خديج قال حدثني أبو نعيم عن الأعمش عن أبي جعفر الأنصاري قال لما دخل على عثمان يوم الدار خرجت فملأت خروجي فمررت مجتازا في المسجد فإذا رجل قاعد في غلة النساء عليه عمامة سوداء وحوله نحو من عشرة فإذا هو علي فقال ما فعل الرجل قال قلت قتل قال تبقى لهم آخر الدهر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن حسين البكري قال حدثنا أحمد بن حارث قال حدثنا أبو الحسن عن قيس بن الربيع عن أبي حصين أن عليا قال لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في نفسها لحلفت 50 يمينا مرددة بين الكفر والمقام عندي لم أقتل عثمان ولم أمال على قتله. ونحن لا نشك في هذا أبدا وإنما كان يقال على لسانه كذبا مزورا. الحسن بن حسين السكري. نعم. ومن البكري صلى الله عليه وسلم. بدل البكري السكري. الأول إسناد. الإسناد الأول. قال حدثنا محمد. بعد الحسين الإسماعيل. محمد بن أبي عون. محمد بن أبي عون. إسناد أول بالباب. أول ولا محمد. محمد بن أبي محمد. محمد ابن محمد ابن أبي عون. محمد بن محمد بن أبي عون. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا حسن بن عائشة قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي موسى قال لو كان قد قتل عثمان هدى لاجتلبت به الأمة لبدا ولكنه كان ضلالا فاجتلبت به الأمة لما. الله أكبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا علي بن هارون الحميري قال أخبرنا قريب قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا ليث عن زياد بن أبي مليح عن أبيه قال قال ابن عباس لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط. عن علي بن محمد بن هارون الحميري أيضا سقط محمد علي بن هارون علي بن محمد بن هارون أضيف محمدا. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا يزيد ليش الناس لم يجتمعوا على قتله إنما كان هذا قول غوغائهم والصحابة وأبناء الصحابة الموجودين في المدينة حلف عليهم عثمان ألا يأتي أحد منهم للنصرة بل قال لغلمان من ألقى منكم السلاح فهو حر في سبيل الله تعالى وما كان يدخل في عقل أي إنسان أن هؤلاء سيجتمعون على قتل مسلم إنه لم يسبق قتل مسلم في الإسلام لم يسبق قتل مسلم عمدا متعمدا في الإسلام ما عرف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وخلافة عثمان إلى نهاية يعني سنة 35 مضى من الهجرة 35 سنة ولا يعرف أن مسلما قتل مسلما عمدا. نتكلم عن الخلفاء والأمراء ما كان يخطر بباله أمراء المناطق أمراء البلدان فكيف بمثل عثمان فلما قتل سأسقط في أيديهم كيف حصل هذا ولكنها سمع وطاع أميرهم أمرهم ألا يدافع عنه ألا يسمعون ولا يطيعون عجيب هذا. نعم. لا يدخل في قلوبكم شيء. نعم. قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا يحيى بن هارون قال اخبرنا نحيب ميمون عن محمد بن ابي يعقوب عن بشير بن شقاق عن عبد الله بن سلام قال بينما امير المؤمنين وقال يخطب ذات يوم فقام رجل فنال منه فوثاه الناس فاتذاه فقال رجل لا يمنعك مكان بسلام أن تسب ابن سلام أن تسب نعثما فإنه من شيعة عثمان. نسأل الله السلام. ابن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هو الرأي. نعم. فقلت له لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح. هنا المقصود يعني لقد قلت القول العظيم في يوم القيامة في الخليفة من بعد نوح. يعني إما أن يكون المقصود أنه صار الخليفة في المسلمين كخلافة نوح في المسلمين بعد الأرض، أو يكون المقصود بعد نوح يشبهه. نعم، فالأول هو الآخر. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم قال أخبرنا عبد الكريم قال أخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد الحكيم بن جابر قال قال طلحة يوم الجمل اللهم إنا كنا ذاهلنا في أمر عثمان وإنا وأنا لا أجد بدا اكتب لا أجد وصحيح بدا لا أجد بدا وأنا لا أجد بدا من المبالغة اللهم فخذ عثمان مني حتى ترضى. الله يعني كنا داهنا في أمر عثمان، مقصود داهنا أنه ما مشوا مع الناس الذين يعني كانوا يقولون عنهم على لسانهم شيء، ما مشوا معهم بالقوة والغضة، كانوا يمشون معهم باللين لعله ينفع ذلك وبالمناصحة، وما ظنوا أن هذا الأمر اللي معهم يزيدهم عتوا وضلالا. نعم، وليس مقصود داهنا يعني صرنا مع الغوغاء. نعم. قال أخبرنا عبد الله حسين قال أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا حسن قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن منصور قال حدثنا أحمد بن الحكم قال حدثنا عروة بن مسافر عن الأعمش قال أحسبه عن أي وائل عن حذيفة قال لما قتل عثمان قال والله إنه لفي الجنة والله والله إن قتلته في النار. الله والله والله إنه لفي الجنة. نعم، مرتين اكتبوا. قال أخبرنا عبد الله محمد بن أحمد بيد الله عبيد الله اللي بعد عبيد الله محمد ابن عبيد الله ابن محمد. نعم، الحطبات وسعة سنة تفسير. قال أخبرنا حبيب الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب قال حدثنا يحيى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا قال أخبرنا أخبر بن غياث عن خالد الرعي قال وجد في الكتب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة قائم في الطريق يقول يا رب قتلني عبادك الصالحون المؤمنون. يعني الصالحون هم صلاح والتقى، إنما المقصود الإسلام، أنهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى الصلاح ويقول نحن نريد الإصلاح ونحن نريد الإيمان والتقى. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد بن حذاء وعن أبي قلابة قال بلغني أن عثمان يحكم في قتله يحكم في قتلته يوم القيامة أو يحكم في قتلته. يحكم. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد قال أخبرنا يحيى يحدثنا يحيى. قال أخبرني أحمد بن عمران الأحنسي قال حدثنا خالد بن عيسى عن الأعمش عن خيثمة قال سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت صوتا يوم قتل عثمان يقول أبشر يا ابن عفان المفان والرضوان. قال فالتفت فلما رأى أحدا. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا حسن بن سلام قال حدثنا عثمان بن طالوت الصيرفي قال حدثنا أشعث بن سالم قال حدثني أبي عن عمرة بنت قيس قالت نظرت إلى وصحة عن عمته عمرة بنت قيس قالت نظرت إلى مصحف عثمان بن عفان وعلى فسيكفيكهم الله قطرة من دم. هذا فيها إشارة أنه كان وصل إلى هذه الصفحة التي فيها هذه الآية وقتل على المصحف الذي كان يسمى بمصحف الإمام. الله ذكر غالب بن علي الرازي قال أخبرنا بشر بن أحمد قال أخبرنا بن ناجية قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن مغراء قال أخبرنا شيخ عن عامر قال ما سمعت من مرات عثمان شيئا أحب إليه من قول كعب بن مالك. وقف يديه ثم أغلقه. وكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بقاتله وقال لأهل الدار لا تتقاتلوا لا تقتلوهم وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل كسر الكلام. فكيف رأينا الله يقاتلي ليس بغافلي طيب قاتل مكسورا لا يقاتلي مصارع عشان وزن مصارع كسرة يجوز في اللغة ما لا الوزن حتى لا فعل لم يقاتلي مكسور ثم يحرم في الكسر هذا إذا ورد. نعم. فكيف رأيت الله صد عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح الجوافل. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال أخبرنا حسن بن علي قال أخبرنا زيد بن حبال قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي سيد أبي سعيد عن أبي سعيد مولى أبي سعيد قال لما قدم المصريون على عثمان جعلنا نطلب خلال الحجرة فنسمع ما يقولون. قال فسمعت عثمان يقول ويحكم لا تزكوا أنفسكم. قالوا أنت أول من حمل الحبا قد أنزل الله عز وجل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وحريت الحما. ما معنى حمل الحما؟ يعني وضع حدود في البرية أنه ها هنا لا يأتي أحد يرعى غنمه ممنوع منطقة محمية. يقول لماذا أنت تجعل منطقة محمية لنفسك؟ سبحان الله كيف يفترض مثل الآن يجي إنسان يقول ليش الملك فلان يحط المنطقة هذه ممنوع الصيد فيها خلاص ما يعرف إيش المصلحة المترتبة على هذا الشيء ممنوع الصيد في البحر في المنطقة الفلانية ما يعرف إيش المصلحة المترتبة على هذا فيعترض فاسمعوا جوابه. ممنوع حفر الآبار ممنوع حفر الآبار مثلا ممنوع أنك أنت تبني بيت أكثر من كذا دور لمصلحة هم يعلمونها أنت ما تعلم أنت تشوف مصلحة نفسك بس هكذا الخوارج دائما أو أبدا. نعم. قال ما أنا بأول من حمل حما أبا عمر بن الخطاب فلما رأيت زادت الصدقة فزدت في الحما قدر ما زادت نعم الصدقة فأستغفر الله وأتوب إليه. إيش المشكلة الآن حما عمر الحما إذا لم يبتدع شيء اتبع من عمر. طيب لما اتبع عمر حمل حما لما زادت إبل الصدقة ونعم الصدقة احتاج إلى زيادة في الأرض فزاد الأرض إيش المشكلة؟ سبحان الله ترعى فيها إبل الصدقة ونعم الصدقة وكان رعيان ويعني الذين يرعون الصدقة بين جبل كذا وجبل كذا إيش المشكلة؟ في قلوبهم مال أحسنت في قلوبهم مال كما قال الأول منهم اعدل فإنك لا تعدل بس. فلما وليت حتى حمى عمر الخطاب فلما وليت ما في رأيت لا هو فلما ما في رأيت بدل رأيت وليت أو وليت فلما وليت أي وليت الخلافة زادت الصدقة فزدت بها. قالوا فأنت أول من أغلق باب الهجرة. قال إني كنت أرى أن من قاتل على هذا المال يحق بمن لم يقاتل عليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه من شاء فليهاجر ومن شاء فليجلس. طيب عثمان رضي الله عنه منع الهجرة لأنه رأى الناس كثروا في المدينة. إيش الداعي للهجرة؟ ما الداعي للهجرة للمدينة؟ ما في شيء. ومع ذلك يقول أنا إذا هذا خطأ أنا أستغفر الله وأتوب لكن من يقبل؟ قال فما سألوه عن شيء إلا خرج منه جواب على كل الأجوبة الآن والله كلهم سحابة يقول لك لا مو بسحابة المهم عنزة وينقاعد خلاص أنت مدان ومدان مثل بعض الناس اليوم يقول لك من سلفي تقول لا أنا سلفي لا من سلفي يا أخي أنا أدرى من نفسي لا من سلفي طيب ليش ماني سلفي قلت كذا كذا لا ما قلت قلت كذا كذا لا ما قلت قلت كذا كذا لا كل شيء تقول ما قلت ما قلت لا من سلبي ما تسمعون هذا القصص حتى باب التوبة مغلق بعد نعم قال فما سألوه عن شيء إلا خرج منهم وخلق القوم وهم راكون حتى أتوا ذا الحليفة فرأوه راكبا فاستراحوا به وأخذوه ففتشوه فوجدوا الكتاب الذي زعم الناس أنه كتبه إلى عبد الله بن أبي سرح عامله في مصر أن يقتل أعناقهم قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به فقال يا قوم والله ما كتبت ولا أمليت هذا يدلك على أن إيش في دسائس ولنا لا كتبت ولا أمليت شلون سؤال لو أراد أن يقتلهم لقال لمن عنده في المدينة من الصحابة يلا امسكوا هذول كلهم نقطار وصول كيف يكتب إلى عامل مصر اقتلوا بشر بأي عقل سبحان الله عنده الصحابة وأبناء الصحابة لماذا لا يقول لهم نقتل هؤلاء هي المسألة مدروسة خالصة منتهية ليست عفوية كما يظن بعض الناس قد يكون هم اصطنعوا هذا الكتاب أصلا إيه ما ما ما هو هم قد يقينا الخوارج هم اصطنعوا هذا الحديث وإما يؤكد ذلك أن النصارى الذي معه الكتاب كان يتراءى للقوم مرة ويخفي نفسه مرة فارتابوا فيه فأخذه غوغاء الناس فإذا فيه الكتاب وهذه طريقة لغيظ قلوب الناس عليه فرجعوا مرة أخرى قال فرجعوا فدخلوا عليه فوقعوا به فقال يا قوم والله ما كتبت ولا أمليت قالوا فهذا غلامك قال ما أملك غلامي قالوا فهذه راحلتك قال ما أملك راحلتي قالوا فهذا كاتبك قال ما أملك كاتبي يا قوم والله ما كتبت ولا وما أمليت قال فقال له رجل من القوم انتفخ سحرك يا مالك جملة قال والله ما كتبت وما أمليت بعدين نعم قال فقال هذه عندكم الأشتر قال فقال الأشتر بعد كلمة وما أمليت قال فقال الأشتر يا قومي إني يا قومي إني لأسمع حلف الرجل حلف رجل إني لأسمع حلف رجل قد مكر به وقد مكر بكم رجل الله أكبر الله كلام جميل قد مكر به ومكر بكم قال فقال قال فقال له رجل من القوم قال فقال له رجل من نعم قال فقال رجل من القوم نعم انتفخ سحرك يا مالك فوثب إليه فقتله يا هالك يا هالك نسأل الله السلامة والعافية قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عثمان محمد بن عوي قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا غير واحد سمعوا هارون أبي عمير يقول لو أدركت عثمان رضي الله عنه ضربت بين يديه بالسيف يعني لنافحت عنه ودافعت عنه مع أنه إيش عباسي وليس أموي قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرنا ابن المبارك عن ابن نهي عن عزيز بن أبي حبيب قال ذلك أن الركب الذين ساروا إلى عثمان عامتهم جنوا هنا سؤال الآن قول هارون الرشيد لو أدركت عثمان ضربت بين يديه بالسيف قوله أصبر ولا قول الصحابة الذين سمعوا له وأطاعوا قطع الصحابة ولكن هارون الرشيد قال هذا الكلام ليبين أنه كان يحب مناصرة عثمان نعم جنوا يعني لما رجعوا ما من رجل اشترك في قتل عثمان إلا وصابه جنون أو قتل نعم لا الذين قتلوا هم الذين باشروا بالقتل والذين شاركوا يقول عامتهم جنوا نعم أما الذين قتلوا أما الذين قتلوا فإن معاوية رضي الله عنه لما صارت الخلافة إليه بعد تنازل الحسن تولى واحدا واحدا منهم واختص ما ترك أحد منهم سياق ما روي في التفضيل أي في التفضيل بين علي وعثمان في الخلافة لا إشكال بين أهل السنة والجماعة أن عثمان مقدم في الخلافة على علي وإنما وقع النزاع والاختلاف في التفضيل والتفضيل ليس من مسائل الاعتقاد انتبهوا بعضهم وهم بعض القوم قالوا علي أفضل، وجمهورهم على أن عثمان أفضل، وهو الصواب. قال أخبرنا كوهي بن الحسن بن يوسف قال أخبرنا عبد بن قاسم قال حدثنا أبو همام بن وليد بن شجاع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز عن حاء قال وأخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل البخري قال حدثنا الفرد بن سهل قال أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعبد الا ابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم اترك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم نقول ما سواء اخرجه البخاري قال اخبرنا علي بن عمر قال حدثنا احمد بن عبد الله المدوني قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال كنا نخير بين الصحابه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد ابا بكر ثم عمر ثم عثمان اخرجه البخاري قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا محمد بن جعفر بن هشام بن ياس بن دمشق قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال اخبرني احمد بن محمد قال اخبرنا بشر بن شعيب عن ابيه عن الزهري قال اخبرني سعيد بن عبد الله عن ابيه قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني قال حدثنا ابو معاويه عن سهيل بن ابي صالح عن ابي ابن عمر قال كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ابو بكر وعمر وعثمان استوى الناس فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر اذا صلحوا قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن وليد الفحام قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا هشام بن سعد عن عمرو بن أسيد قال سمعت ابن عمر يقول كنا نحدث بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ولقد أعطى علي ثلاثا وقد أعطي علي ولقد أعطي علي ثلاثا لأن تكون لي واحدة منهن أحب لي من حمر النعم تزويجه فاطمة ومنه أعطاه الراية يوم خيبر وسد أبواب المسجد إلا باب علي قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا الحسين بن محمد هذه الرواية يعني إن كان إسناده حسن كما قال الحافظ بن حجر لكن كلمة وسد أبواب المسجد إلا باب علي هذه الرواية ظن بعض العلم أنها شاذة لحديث سدوا كل فوخة إلى المسجد إلا فوخة أبي بكر لكن الصواب أنها ليست شاذة لأن الأبواب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها هي الأبواب التي كانت للصحابة عموما أما هذا الباب الذي هو بيت فاطمة فهذا الباب كان من ضمن الأبواب المفتوحة كبيوتات أمهات المؤمنين فهي كانت هذه الدار تابعة لبيوتات أمهات المؤمنين قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال أخبرنا حسين بن حميد بن ربيع قال حدثنا حميد بن ربيع قال حدثنا حسين أن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رجل الخطاب غير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير هذا فقال مقالي هذا فهو مفتر عليهما على المفترين قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عبد الله بن عمر الكواريري قال أخبرنا خالد بن الزيات عن عون بن أبي لحيفة قال كان أبي على شرطة علي وكان تحت منبره قال سمعت عليا يقول أيها هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا أبو بشر إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان بن عن عين بيان عن عامر عن ابي جحيفة قال علي بن ابي طالب انه خلق بخير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر ورجلا اخر قال اخبرنا خالد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر بن حماد قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا سعيد بن عباده قال سمعت شريكا يقول لقوم من الشيعه انا ما علمنا بعلي حين صعد المنبر فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر والله ما سألنا عن ذلك يا جاهل أفترانا حين يقوم فنقول له كذبت قلنا الآن السؤال لو أن أحدا منكم يعني وجد رجلا ولو لم يكن من قبيلته متزوجا من أخت زوجته، ألا يحصل بينه وبينه صلة؟ سبحان الله، يعني عثمان عديل علي وهو أقرب الناس من الخلفاء الراشدين إليه نسبا، فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعثمان بن عفان يجتمع مع علي في عبد مناف، فأي ناس أقرب إليه؟ ولذلك لا يمكن للإنسان أن يعتقد. لكن لا بد أن ننتبه إلى قضية، وهي أن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة تولى الخلافة والناس في ثورة، فكان ربما لا يستطيع أن يصرح بأشياء لأجل تهدئة الأحوال. تصوروا معي لو أنه مباشرة تولى الخلافة وأخذ الذين قتلوا عثمان فقتلهم، ما الذي كان يحصل؟ سيقتلونه، وتصير في بين الأمة قتلا وقتال لا يعلم به إلا الله عز وجل. وهو إنما تولى الخلافة لإخماد الفتنة لا لإحيائها. بعض الناس يقول بعقولهم يقول إن علي ما عرف السياسة، سياسة الملك والحكم. قل والله يا جاهل أنت ما عرفت السياسة، علي رضي الله عنه من أحسن الناس سياسة، والذي حصل في خلافته هو أقل شيء كان يمكن أن يحصل، ولو تولى غيره ممن لا يحسن لربما كانت الوقعة أعظم من ذلك بكثير، وهذا الذي كان يخطط له الأعداء، فلا بد أن ننتبه لها. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان، قال أخبرنا محمد بن أيوب، قال أخبرنا حسن بن عيسى، قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا محمد، قال أخبرنا أبو بكر الجاوزي، قال سمعت حسن بن عيسى يقول وأبلاه علي، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد، قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني والله رأيت شيخا أنبل منه، قال قلت له من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما كان قولهم، ما من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما كان قولهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وبعضهما، إنما كان يختلف في علي وعثمان، قال أخبرنا محمد بن رسول الله، قال أخبرنا عمرو بن أحمد، قال أخبرنا أحمد بن يحيى البلواني، قال أخبرنا عباد بن موسى، قال أخبرنا حازم بن زيد، لا حدثنا حازم عن عبد الله ابن أبي الهذيل، عن عبد الله ابن أبي الهذيل، نعم، إذن عن عبد الله ابن أبي عن عمار بن ياسر قال من فضل عليا من فضل على أبي بكر وعمر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرى على ابني عشر ألفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والذي يفضل، انتبهوا له، والذي يفضل على عثمان عليا أزرى بالمهاجرين والأنصار ولا لا؟ هذا هو معنى قول عمار، هذا وجه الشاهد. لماذا ورد المصنف؟ لأنه يعلمنا قاعدة أن من يفضل على بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فكذلك نقول في عثمان. الصحابة كل تدرون أن القول بأن خلافة عثمان فجوة عياذا بالله كما يقوله بعض الكتاب الضلال، الذي يقول أن خلافة عثمان فجوة من بعض الكتاب المعاصرين، فهذا يعني عياذا بالله طعن في علي بن أبي طالب. ليش؟ رضي. كيف يرضى؟ أحسنت، كيف يرضى؟ المفروض يقول له ما أرضى، هذه فجوة كما يقول هذا الضال. فينبغي الإنسان أن ينتبه ويحذر من لسانه في حق الصحابة رضوان الله عليهم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل، قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، قال حدثنا حضر بن يونس الزيات، قال حدثنا سلام بن سليمان، قال حدثنا سوادة بن سلمة بن أبي طن عن أبي إسحاق عن أبي حيفة، قال وقد السنة من أفضيل أبي بكر وسبق حب علي إلى القلوب. عمر تبو عمر. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شهداد البزار، قال حدثنا أبو سلمة وسبة بن عيين التجيبي، قال حدثنا خالد بن مسكين، قال سئل مالك عن علي وعثمان فقال ما أدركت أحد ممن يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما يريد التفضيل بينهما، فقلت له يا فأبو بكر بن عمر، فقال ليس في أبي بكر بن عمر شك، يريد أنهما أفضل من غيرهما. ثم قرأ مالك إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحسن الله معنا. قال أخبرنا علي بن عبد بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا العلائي قال حدثني رجل من ولد سلمة بن كهيل قال حدثنا قريش بن أبي مضر قال سمعت سلمة يقول جارست مزيف بن نجب الفزاري بن نخبة جارست مزيف بن نخبة الفزارية في هذا المسجد 20 سنة وناس من الشيعة كثيرا، فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، وما كان الكلام إلا في علي وعثمان، يعني في تفضيل علي وعثمان. قال أخبر الحسين محمد قال أخبرنا إدريس بن علي قال سمعت أبا بكر النيسابوري يقول سمعت الربيع يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا هو قول أبي حنيفة وهو قوله مالك وهو قول الشافعي وهو قول الإمام أحمد. وروي عن أبي حنيفة أنه كان يفضل علي على عثمان، وروي عن الإمام مالك أنه يفضل عثمان على علي، وروي عن التوقف. نعم. قال أخبرنا قال وحدثنا بذلك الحراني قال وحدثنا بذلك الحراني يعني أبا سليمان عن أبي زكريا النيسابوري عن رجل عن مالك أنه قال مثل قول الشافعي. قال هذا يدلنا أنه إيش له قولان، قول بالتوقف وقول بالتفضيل. نعم كقول الجمهور. نعم. قال أخبرنا الوليد بن أحمد قال أخبرنا يزداد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول أما تعجب من كثير النواء وسؤاله أبا جعفر عن أبي بكر وعمر والله عليهما، والله لو كان علي ها هنا ما سألته عن أبي بكر وعمر. الله. قال أخبرنا يزداد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إبراهيم بن أعين قال سألوا شريك بن عبد الله فقلت يا أبا عبد الله أرأيت من قال لا أفضل أحدا على أحد؟ قال هذا أحمق، أليس قد فضل أبو بكر وعمر؟ قال قلت فأدركت أحدا يفضل عليهما؟ قال لا إلا مكتضح. قال وسمعت سفيان الثوري يقول من فضل على أبي بكر وعمر فقد عابهما. قال فقلت له وعاب من فضل عليهما؟ قال أخبرنا أحمد بن محمد لأن الذي يفضل، لاحظوا الكلمة هذه الجميلة من شريك بن عبد الله، من فضل عليا على البكر وعمر وفضل عليا على عثمان فهو يعيب عليا، فهو يعيب عليا. ليش؟ من جهتين، الجهة الأولى لما لم يبين ويقول للناس يا جماعة أنا أفضل، ويقول للناس لا أبو بكر وعمر أفضل. والأمر الثاني أنه إذ كان أفضل فلم لا يقول أنا أولى بالخلافة منهما ويسكت، وهو الشجاع المقدام الليث الأسد الغضنفر. سبحان الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا حسن بن عيسى قال سمعت رجلا يسأل ابن المبارك عمن قال له إنه لا يفضل أبا بكر وعمر هل يضر به؟ قال ابن المبارك من لم يفضل أبا بكر وعمر فهو أهل أن يجفى ويقصى. قال قاف ساكن يقصى ويقصى. قال وسمعت ابن المبارك يفضل أبا بكر وعمر ويسكت عن علي وعثمان. قال وكان ابن المبارك يعظم الفضيل وابا بكر بن عياش ولو كان على غير تقصير ابي بكر وعمر لم يعظمهما. قال اخبرنا احمد بن محمد بن الجراح قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال اخبرني اسماعيل بن اسحاق الاخضر قال سمعت عالما يقول سمعت عبد الله بن داود يقول من قدم عثمان على علي فحجته قويه لان الخمسه تقدموا. قال اخبرنا احمد بن خمسه المقصود به من اصحاب الشورى. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جراح قال أخبرنا إسماعيل إبراهيم بن محمد وعمر بن محمد الساري قال أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا خالد بن خداش قال لي محمد بن زيد لئن زعمت أن عليا أفضل من عثمان لقد زعمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خانوا. هذا كلام جميل محمد بن زيد. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن زهير وعبد الصمد بن علي بن مكرم قال حدثنا محارب بن أبي شهر قال حدثنا أحمد الطويل صاحب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي. لا حي ما جاء. مرة ثانية. أخبرنا الحارث بن أسامة ابن أبي أسامة. عندكم قال حدثنا أحمد الطويل. نعم. لا هو في رجل هو رجل هذا ورجل آخر هو الطويل. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي. قال حدثني أبو عبد الله الطويل. هو طويل سبب الثاني. نعم. المرة الثانية قال حدثنا أحمد ابن إبراهيم العبدي. أحمد شيل شيل أحمد شيل الطويل وصاحب أحمد ابن إبراهيم العبدي. أيوة. قال حدثني أبو عبد الله الطويل. قال حدثني أبو عبد الله الطويل. أيوة. صاحب بشر بن الحارث يقول صاحب بشر بن الحارث طويل صاحب. اقرأ مرة ثانية السابعة. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن زيد وعبد الصمد بن علي بن بكر قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي قال حدثني أبو عبد الله الطويل صاحب بشر بن الحارث قال سمعت بشر بن الحارث يقول قلت لأبي بكر بن عياش ما تقول فيما قدم علي من العثمان قال من قال هذا فعليه لعنة الله. قال وحدث محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت أبي بن معين يقول سمعت أبا وسامة يقول من قدم علي إلى عثمان فهو أحمق. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا شعيب بن محمد قال أخبرنا علي بن حرب قال سمعت شعيب. طبعا هنا من قدم عليها على عثمان فهو أحمق هذا كلام عام لا يجوز إنزاله على كل إنسان بعينه. يعني تأتي طيب تجد عالم من العلماء يقدم علي على عثمان ما يصير تطبق عليه هذه العبارة. هذا الذي جعل بعض الجهلة في هذا الزمان لا يفهم يأخذون الكلام العام من السلف فينزلونه على الأعيان أما تفهمون الذي مثلا يأخذ كلام العلماء من حيث العموم وينزله على الأعيان هذه مصيبة. هذا مثل الخوارج الذين يأخذون الكلام العام الذي جاء في القرآن وينزلونه الكلام على الأعيان إيش الفرق؟ كيف؟ نعم. يعني لو جاء واحد متعجل وأخذ هذه العبارة من قدم علي على عثمان فهو أحبط يلا بعدين وقف على عبارة أن فلان وفلان من أهل العلم فضلوا علي على عثمان شو يقول عنه؟ أعوذ بالله ومن يجرى على هذا؟ هذا لأنه لم يفرق بين العام والتعيين. نعم. الشيخ فقط سياسة رسم البعش قال وسمعت أن المبارك قال وسمعت المبارك يفضل أبا بكر وعمر ويثبت عن علي وعثمان. أيوه وكان ابن المبارك يعظم الفضيل وأبا بكر بعياش ولو كان على غير تفضيل أبا بكر وعمر لم يعظمه. مو الأولى يكون وكان ابن عمر يعظم التفضيل وأبا بكر بعياش وكان ابن من؟ وكان ابن المبارك يعظم التفضيل. لا الفضيل بعياش وأبا بكر بعياش كانوا يعظموهما. أنا فهمت يعني مو الأولى يقول التفضيل؟ ليش؟ وفي نسخة موجود ثانية يعني هيك كانوا قولوا كانا أن يعظمهما في شخصين مين بعياش مين الثاني والفضيل تكمل الكلام لا لا كلامك وجيه يعني كان ابن المبارك يعظم التفضيل وأبا بكر بن عياش يعظم التفضيل هذا مراده الرواية النسخة اللي عندك يعني ابن المبارك يعظم التفضيل وكان ابن المبارك عظيم التفضيل بس لازم يقول هو أبو بكر عندك أبو بكر في الرواية الثانية وأبا وأبو بكر بن عياش أي كذلك عظيم التفضيل ولو كان يعني ابن المبارك وأبو بكر بن عياش على غير تفضيل أبي بكر وعمر لم يعظمهما لا ما تيجي هذه نسخة اللي عندك نسخة إيش لا هو تحت طبعا في الحاشية أي فاهم نسخة من هو كتب في زاي ما أدري بس خلاص خلينا على هذا الموضوع عبارة ما تستقيم هو أثبت طبعا الفضيل بال بالضبط العبارة ما تستقيم نعم إلا هكذا. قال أخونا محمد بن عبد الرحمن قال أخونا محمد بن محمد قلت طيب نعم نعم قال قال محمد بن عبد الرحمن قال قال شعيب بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت يا أبا عبد الله يعني سفيان الثوري ما موافقة السنة قال تقدم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يا شعيب بن حرب أيقظ ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي على من بعدهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم محمود قال حدثني أبو سليمان وهو داود بن علي قال حدثنا خالد بن سريجين النقال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الحجي يقول للشافعي ما رأيت قرشيا يفضل أبا بكر وعمر على علي غيرك. هذه رواية كيف ثابتة؟ وقد ثبت عن الشافعي خلاف هذا، ما هو معنى صح ولا لا؟ صحيح. نعم. قال الشافعي يفضل أبا بكر وعمر على علي. على علي. صحيح. يفضل أبا بكر وعمر على علي. نعم. وما رأيت قرشيا على الحق. نعم. فقال له الشافعي علي ابن عمي وابن خالي وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني عبد الدار ولو كانت هذه مكرمة لكنت أولى بها منك ولكن ليس الأمر على ما تحسب. الله أكبر. سباتي غلط. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد أيضا يعني أحمد أيضا سويد على التفضيل فقال أبو بكر وعمر وعثمان ولما الخلافة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة وقال ابن عمر كنا نفاضل على علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قال أبو عبد الله ولا تعبت الأثر والاتباع والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لأصحابه ومن بعده لأصحابه إذا رضي أصحابه بذلك وكانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض وهو على بعض هو ذا فلا يعيب هو ذا هو ذا فلا يعيب بعضهم على بعض فعليا أن نتبع ما وضع عليه سلفنا ونقتدي بهم رضي الله عنهم وبعض الأمين أحمد محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام عن كنت بن جوشن قال سأل النضر بن عمرو الحسن البصري فقال أبو بكر أفضل أم علي فقال سبحان الله ولا سواء سبقت لعلي سوابقه شركه فيها أبو بكر وأحدث أحداثا لم يشركه فيها أبو بكر أبو بكر أفضل. هذا استدلال عجيب سبحان الله. نعم. قال فعمر أفضل أم علي وذكر مثل قوله الأول ثم قال عمر أفضل قال فعلي أفضل أم عثمان وذكر مثل قوله الأول ثم قال عثمان أفضل فطمع الشامي فقال علي أفضل أم معاوية فقال سبحان الله ولا سواء سبقت لعلي سواء ولم يشرك فيها معاوية وأحداث شركه معاوية في أحداثه على علي أفضل من معاوية. الله استدلال جميل. كاتب اشكره فيها ابو بكر. لا لا غلط خطأ صلح سبحان الله الشيخ قرأ صح ولا سواء سبقت لعلي سوابق شركه فيها هو شركة غلط صلح شيخ يشكره ايضا هذه تكمل كلام وحدث احداثا لم يشركه مكتوب يشكره وصلحه قصدك هذا طيب صلحوا بدل يشكوه يشركوا شيخنا ممكن ترجع لانه يقول سبحان الله اي تفضل فقال سبحان الله ولا سواء سبقت لعلي سوابق شركه فيها ابو بكر واحدث احداثا لم يشركه فيها ابو بكر ابو بكر افضل على الاخيره اخر واحده فقال سبحان الله ولا سواء سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاويه وأحدث أحداثا شركه معاوية في إحداثه علي أفضل من معاوية استدلال جميل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أحدثنا يعقوب قال أحدثنا إبراهيم بن عبيد الطنافسي قال أحدثنا علي بن الأسدي عن محمد بن عبد الله بن الحسن قال أتاه قوم من الكوفة والجزيرة فسألوه عن أبي بكر وعمر فالتفت إلي فقال انظر هؤلاء يسألوني عن أبي بكر وعمر فهما عندي أفضل من علي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا أبو زيد عبد الرحيم بن حارث المرادي هذا الشعر لأبي بكر حدثنا أبو زيد أبو زيد عبد الرحيم حدثنا أبو زيد قال نعم قال أبو زيد عبد الرحيم بن حاتم المرادي هذا الشعر لأبي بكر محمد بن عبد الخالق قال هما بجعاه معا في حفرته وخير من قام له في قبلته وصليا من بعده لأمته ووفيا من بعده لذمته وسلكا في الحكم قصد سيرته. الله أكبر. الله الكلام جميل. هما ضجعاه معا في حفرته وخير من قام له في قبلته وصليا من بعده لأمته ووفيا من بعده بذمته وسلكا في الحكم قصد سيرته. الله أكبر. والله أبيات جميلة. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل العلم من علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن هارون الرياني قال اخبرنا عمر بن عمرو بن علي قال اخبرنا ابو داود ومحمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ابراهيم بن سعد يحدث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون بن موسى الا انه لا نبي بعدي اخرجاه جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صالح قال أخبرنا محمد بن يحيى بن صالح أضيف كلمة ابن صالح. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال أخبرنا عبد الله بن داود قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا معين بن هيثم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حرث بن شداد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال جعفر أظنه عن سعد قال جعفر أظنه عن سعد قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف عليا في المدينة فقالوا كره صحبته وبلغ ذلك من له وكره صحبته من له وكره صحبته من له وكره صحبته من له أضيف كلمة من له فبلغ ذلك عليا فشق عليه قال فتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه فقال يا رسول الله خلفت لي مع الضرائر والنساء حتى قالوا من له وكره صحبته قال ارضى ان تكون عندي من بنت هارون يوم موسى. قال البغوي هكذا قال نعيم عن جعفر بهذا الحديث بالشك. قال وحدثنا ابي بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر عن حرب بن شداد عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وقال محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله محمد قال حدثنا ابي بن هلال فذكره قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال اخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا حسين بن محمد بن الصباح قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن مغير بن اسمار عن عامر بن سعد عن ابيه قال ثلاث قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان تكون لي واحده منهن احب الي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني من منزله هارون بن موسى الا انه لا نبوه بعدي وسمعته يوم خيبر قال سمعته يقول يوم خيبر لو اعطي ان الرائد رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها قال اين علي فاتي به وهو ارمد فبصق في عينيه ودفع الرائد اليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الايه تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمه والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء اهلي اخرجه مسلم عن قتيبه. هذا من يروي؟ سعد بن ابي وقاص وهو ممن اعتزل الفتنه ولم يقف مع علي رضي الله تعالى عنه. هذا لا يعني انه لا يبين الحق ولا يبين الفضل. وهذه الابواب اوردها المصنف للرد على الخوارج الذين طعنوا في علي رضي الله عنه. قاتل الله السياسة قولوا آمين. هذه السياسة الملعونة التي لأجلها تغير الدين. تأملوا معي كيف اليوم العلاقة الحميمة بين الخوارج وبين الروافض، بين دولة الخوارج وبين دولة الروافض. يقال لو كان لهؤلاء الروافض يعني دين لقالوا لأهل سياستهم كيف توالون أناسا يقولون علي بن أبي طالب كافر، ولا توالون أناسا يقولون علي بن أبي طالب رابع أربعة في الفضل في الأمة. هذا دليل أن المسألة كل البدع سياسية. البدع أنا لازلت أقول هذا الكلام، البدع مصدرها إما السياسة وإما الجهل. هذه السياسة إما مرجوعة إلى الأمراء وإما مرجوعة إلى العلماء. العلماء يفعلون البدع سياسة، والأمراء يفعلون البدع سياسة والعوام يفعلون البدع جاهلا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حال المسلمين. قال أخبرنا محمد بن علي بن الأخضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا عبد الرحمن حميد بن بيان قال أخبرنا خالد بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين راية رجلا يحب الله ورسوله ويتقي الله عز وجل على يديه. فقال رجل ما أحب الإمارة إلا يوم ما أحب الإمارة قبل يوم إذ. فدعا عليا فدفعها إليه ثم قال اذهب ولا تلتفت حتى يفتح الله عز وجل عليك. فصبره نيهة ثم راح ولم يلتفت. قال يا رسول الله على قاتل؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا أبو أزهر الأزهري أم لا من أصله قال حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جوار قال حدثنا يونس بن عبد يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشين فأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال إذا كان قتال فعلى الناس علي. قال ففتح علي رضي الله عنه قصرا وقال أبو الأزهري مرة فافتح علي قصرا فاتخذ لنفسه جارية فكتب معي خالد بن الوليد يشي بي فلما قال رسول الله صلى الله عليه قال ما يقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال قلت اعوذ بالله من غضب الله ورسوله. شفنا عندكم يونس بن ابي اسحاق عن ابيه. نعم بين قوسين هو موجود عندي لكن هو ذكر تحت الطريق انه غير موجود هذا يعني. هو ما يمكن لان يونس بن ابي اسحاق ما سمع من البراء فلازم في واسطه. من هو الواسطه طيب؟ ايش عندي طيب اقرا اللي عندي. انا عندي بدون ابيه لكن تحت قال رواه الروياني من طريق يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق هذا ابوه. يعني كل ما كان بين قوسين الظاهر انه يعني ليس مثبت من غير النسخ. نعم بس هذا الاخير لا تقول ايش هو لما قال افتتح علي الحصن اتخذ نفسه جارية. على كل حال اولا هذا الاثر لم يثبت ولكن لو ثبت فمعنى هذا الكلام ان علي رضي الله عنه لما فتح الله له اخذ الاشرى والذراري ويعني قسم الغنائم فاخذ لنفسه جارية فاي عيب في هذا؟ وصفى لنفسه صفية. وجمع من اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون جواز أن يكون للأمير صفية لكن بشرط أن يكون ذلك من قسمه من حقه من نصيبه. فإذا فعل علي من ذلك فأي ضير في ذلك؟ فأخطأ خالد بن الوليد فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب بعده مع هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به يعني يقول لما يقسم لما يتخذ نفسه صفية أو صفية قبل أن تقسم الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من حب الله ورسوله لعلي وحبه لله ورسوله أن ما فعله له وجه. وهذا يعلمنا أننا يجب أن نحسن الظن بالصحابة. حبهم لله ورسوله وحب الله ورسوله لهم يجعلنا نعتقد أن ما فعلوا له وجه وإن لم نثقف عليه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم لما فعل علي هذا ومع ذلك أنكر على الرجل الذي جلب الكتاب وقال ما يقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. كيف تعني هذه الزيادة خطأ يعني؟ لا مو خطأ. يعني. الراوي. يعني. حتى لو كان معي المقصود به أن البراء خالد بن الوليد كتب الكتاب وأعطاه للبراء وقاله خذه إلى رسول الله وإلا البراء كيف شهد القضية؟ فهمت قصدي؟ نعم. لا لا لا لا لا مو زواج هذه سرية أمل. لا لا أبدا. علي بن أبي طالب له عنده إماء في أكثر من غزوة. الزواج يا أخي طيب ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على علي زواجه ما أنكر قضية زواجه لزواجه، وإنما أنكر قضية الزواج للضرة بعينها. قال لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت نبيه، إذن القضية مو قضية الزواج. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا أبي بن أبو معاوية كلاهما عن الأعمش قال وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيرال قال حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن قطر قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنت مولاه فعلي مولى، وفي حديث ابن أبي حاتم فعلي وليه. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هذه المسألة تؤخذ على وجهين. الوجه الأول وجوب موالاة علي رضي الله تعالى عنه، والمسألة الثانية أن موالاة أن العبيد الذين اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبيد الذين اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا مات مولى العبد فمن يكون وليه ورثته من بعده؟ والقاعدة أن ولاية العتق لا تنتقل إلا للرجال، ولا تنتقل إلى كل الرجال، وإنما تنتقل إلى رجل واحد وهو أقربهم إليه، وهو أقربهم إليه. فعلى هذا يحمل هذا، لكن هذا فيه إشكال ثاني. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لانتقل إلى العباس العم، لأن العم ولايته مقدمة على ابن العم. وعلى هذا نقول أن المقصود هو المعنى الأول، مناصرته ومحبته ومودته. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبيه عن طلحة بن مصرف بن عميد بن سعد قال سمعت عليا ينشد الناس من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه إلا قام، وقام 18 فشهدوا من الصحابة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هشام بن ميمون الرملي قال قدمت قلت لأبي مصباح مولى أسامة بن زيد أرأيت قول الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال نعم. وقع بين أسامة وبين علي تنازع قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرت ذلك له، فقال يا علي يقول هذا لأسامة فوالله إني لأخيه إني لأخي لأحبه إني لأحبه. نعم. إيش عندكم؟ نسخة يا أبو حذيفة؟ إني لأحبه والله إني لأحبه. فقال يا علي يقول هذا لأسامة فوالله إني لأحبه، وقال لأسامة يا أسامة يقول هذا لعلي فمن كنت مولاه فعلي مولى. يعني يقول لعلي إني أحب أسامة لما لا تحبه كما أحب، ويقول لأسامة من كنت مولاه فعلي مولى. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش قال وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر عن علي قال والذي فلق الحبة وراء النسمة إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. هكذا العهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رواية إنه العهد النبي إليه، لكن عندنا إنه العهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، واللفظ العام من علي أخرجه مسلم في الصحيح. شيخ في الأثر 39 عندكم عن عمير بن سعد. عن عمير بن سعد قال سمعت عليا ينشد الناس. هو عميرة. عميرة. عن عميرة ابن سعد صلحوها. رقم 1639 عن طلحة بن مصرف عن عميرة ابن سعد. في أيضا 40 اللي بعده. ليش تأخر شيء؟ كنت أكتب جواب الأخير. نعم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال. ما في جواب الأخير بين عصر المغرب. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي عندكم؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بس لعلي لعلي نعم قال لعلي نعم لكن الرواية الثانية تبين أنه قال لأسامة مو لعلي. المقصود قال عن علي. إيه نعم. عن علي. مقصوده علي. قال فيها القول. لأن الرواية بعد أنه قال لأسامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا هلال بن هشام قال حدثنا عبد الملك بن موسى الطويل قال عن جناش بن صاحب الرمان قال حدث زادان عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محبك محبي وبغضك مبغضي قال أخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد الحسن قال حدثنا الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب فقال أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة من أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله من أبغضك فقد أبغضني وأبغضي وبغيضي بغيض الله فالويل لمن أبغضك بعدي قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن الحارث قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا زهير بن أبي زبير عن جابر قال كنا نعرف نفاق الرجل ببغضه لعلي بن رضي الله تعالى عنه قال وقال محمد بن عثمان قال حدثنا الغاب بن سلمة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن علي سليمان بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن محمد الأسباني قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني معاوية بن صالح بن حارث قال وقال علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعد الفزاري بن زيد قال حدثنا حسين بن هيثم قال حدثنا حرمة قال حدثنا الربيع قال حدثني معاوية بن صالح بن أحمد بن سعيد بن سويد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل من قال له حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فتحرك بهم الجبل عند المكتوب الحين صلحوا فتحرك بهم الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فليس عليك الا نبي ولا صديق ولا شهيد فسكن الجبل اخرجه مسلم من حديث ابن واقع طبعا حراء اختلف فيه هل المقصود به حراء هو جبل في مدينه او المقصود به جبل حراء في مكه قال أخرجه مسلم من حديث ابن قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا محمد بن علي بن حميد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو ذر بن قاسم بن الحسن البصري يقول وقال له الحجاج بن يوسف ما تقول في أبي تراب قال ومن أبو تراب قال علي بن أبي طالب قال أقول إن الله جعله من المهتدين فقال هات لي ما تقول برهانا قال إن الله عز وجل يقول في كتابه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن يعلم أن يتبع رسولا ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فكان علي بن أبي طالب أول من هدى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الحجاج رأي عراقي قال الحسن هو ما أقول لك طبعا كان الحجاج زعيم النواصب الحجاج وزياد بن أبيه يعتبرون من زعماء النواصب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أصمعي قال حدثنا خالد بن يزيد العلوي بن علي بن سوك قال لما دخل الحسن على الحجاج فقال له ما تقول في علي وعثمان قال أقول فيهما كما قال هو خير مني بين يدي من وشر مني قال ومن ذاك الذي هو خير منك وشر مني قال موسى وفرعون حين قال له فرعون ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الحمدان قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوار قال حدثنا سعيد بن عروة عن أبي الأحمر الحسني رضي رحمه الله تعالى قال شهدت علي بالمدينة وسمع صوتا فقال ما هذا؟ قال وقتل عثمان قال اللهم إن أشهدك أني لمرض وأم عليك مرتين أو ثلاثة قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد جعفر بن المقري قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا القاسم الحكم قال حدثنا أبو حمزة ثابت بن صفية عن سالم بن أبي جهل محمد بن الحنفية قال لما قتل عثمان رضي الله تعالى استخفى علي في دار أبي عمر ابن محصن الأنصاري فاجتمع الناس فدخلوا عليه الدار فتداكوا على يديه ليبايعوا تداك الإبل إليهم على حياضها تداك الإبل الهيم على حياضها وقال البايع قال لا حاجة لي في ذلك عليكم بطلحة والزبير طبعا الإبل الهيم العطشان شوفوا يعني زهد علي رضي الله عنه قال لا حاجة لي في ذلك عليكم بطلحة والزبير قال فانطلق إلى المعنى فقال لي أروى السدوسي لا أحدثك إلا ما رأيت راه عيني وسمعت إليه فخرج علي وأنا معه في جماعة من الناس حتى أتينا طلحة بن عبيد الله فقال إن الناس قد اجتمعوا ليبايعوني ولا حدث لي في بيعتي فابسط يدك وبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له طرحة أنت أولى بذلك مني وحق لسابقتك وقرابتك وليس مالك من هؤلاء الناس من قد تفرق عني. فقال له علي أخاف أن تنكث بيعتي وتغدر بي. قال لا تخافن ذلك والله لا ترى من قبلي أبدا شيئا تكرهه. قال الله عليك بذلك كبير. قال الله علي بذلك كبير. قال ثم أنت الزبير بن عوام نحن معه. فقال له مثل ما قالت لطلحة ورد عليه مثل الذي رد عليه طلحة. وكان طلحة قد أخذ لقاحا لعثمان مفاتيح بيت المال وكان الناس قد اجتمعوا عليه ما لم يفعلوا. قال فضربت الركبان بخبره لعائشة وهي بشراب وقالت كم ينظر له اصبعي تبايع بخب وغدر. قال سالم وقالت الحنفية لما اجتمع الناس على هذه قالوا إن هذا الرجل قد قتل لا بد للناس من إمام من الجلال من حكم ولا أقدم سابقة ولا أقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه منه. قال لا تفعلوا فإني وزير خير مني لكم أمير. قالوا والله ما نحن بفاعلين أبدا حتى نبايعك. فقد يقول قائل كيف طلحة يعطيه العهد والبيعة ثم يقاتل؟ والله ما أراد طلحة قتال ولا عائشة ولا الزبير، لا بد أن نفهم هذه القضية. وإنما خرجوا ليأتوا عليا وقد كان هناك في الكوفة ليقولوا له نريد قتلة عثمان أقم عليهم الحد نحن أولياء فقط، لكن الله عز وجل يقضي ما يشاء. قال وتداك على يدي فلما رأى ذلك قال إن بيعتي لا تكون في الخلوة إلا في المسجد ظاهرا. وأمر منادي أن تنادى المسجد المسجد فخرج وخرج الناس معه. فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال حق وباطل ولكل أهل فلئن كثر الباطل لقديما بما فعل ولئن قل الحق ولربما ولقل بما أدبر شيء فأقل ولئن رد عليكم أمركم إنكم سعداء وإني أخشى أن تكون في فترة مع الجهد سبق الرجلان وقام الثالث. قال وما على الجهد سبق الرجلان وقام الثالث يقصد بكر وعمر والثالث عثمان. وقام الثالث واثنان ليسمعوا ما سادس ملك مقرب ومن أخذ الله ميثاقه وصديق نجا وسائل مجتهد وطالب يرجو أثر السادس هلك من ادعى وخاب من افترى اليمين والشمال فضله والطريق والمنهج عليه من في الكتاب وأثار النبوة. فإن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف ليس لأحدكم ما عندنا هوادة فاستتروا بسوءاتكم وأصلحوا ذات بينكم وتعاطوا الحق فيما بينكم فمن أبرز صفحته معارضا للحق هلك والتوبة من ورائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فهي أول خطبة خطب أعمال ما استخدم. قال أخبرنا علي بن وقام الثالث عندي ثلاثة وقام الثالث ثلاثة سبق الرجل وقام الثالث ثلاثة ثلاثة يعني ثلاثة واثنان ليسمعون سادس وقام الثالث ثلاثة ثلاثة واثنان ليسمعون وقام الثالث ثلاثة واثنان ليس معهما سادس الملك المقرب ومن أخذ الله ميثاقا إلى الآخر. طيب وقال لي عندكم أروى السدوسي وأبو أروى بداية الصف والطريق من أجل فإن الله أدب هذا بالصف فقال لي أروى السدوسي أبو أروى نعم أول صفحة 336 قال فانطلق إذن معنا قال لي أبو أروى السدوسي قال أن أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد بن مسح الخدري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن إسحاق عن عبد الميمون قال حججت مع عمر رضي الله تعالى عنه حجتي وحضرت حين طعنه فلم يمنعني أن أكون في الصف المقدم إلا عيبته وكان رجلا مهيبا وكنت في الصف الذي يلي وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه فإن كان متقدما في الصف ومتأخرا ضربه بالدرة فذلك الذي منعني أن أكون في الصف المتقدم. فلما أقبل إلى الصلاة عرض له وغلوله غلام المغيرة بن شعبة فناجى وعمر غير بعيده ثم طعنه ثلاث طعنات بخنجر معه فسمعت عمر وهو باسط يديه ويقول دونكم الكلب عندكم الكلب فإنه قد قتلني. فماجى الناس فجرح 13 فشد عليه رجل من خلفه فأخذ عبده فضبطه واحتمل عمر إلى أهله وماجى الناس بعضهم في بعض حتى قالوا الصلاة عباد الله طلعت الشمس. فدخل عبد الرحمن فصلى بأقصر سورته وقال إذا جاء نصر الله والفتح فإنا أعطيناك الكوثر. ثم إن عمر رضي الله عنه بعث ابن عباس فنادى بالناس أعني ملاء إيش؟ عشان لكم أليف عين نون ملاء منكم في جابة أهم لا عن ملأ منكم هذا يعني عن علم عن علم فنادى في الناس عن ملأ منكم هذا بس مكتوب غلط فنادى في الناس يعني إن عمر بعد ابن عباس فنادى في الناس عن ملأ منكم هذا يعني هذا اللي حصل كان أحد كان هذا كان انت قلتم عن ملأ منكم كان هذا ملأ موعي الالف عندي على السطر عن ملأ يعني لا ملأ يعني ملائم ملائم من ايش من الملائمه عن ملأ يعني عن علم وجماعه منكم ممالأ قالوا معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا تحت الروايه الروايه ما فيها شيء قال اعن ملائم لا اعن اعن مو اعن اعن اعن اعن ملائم عن ملائم منكم كان هذا ممكن من الممالأة قالوا معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا ثم قال ادعوا لي الطبيب فدعوا له الطبيب وقال له اي شراب يحب اليك قال النبيذ قال اسقوه نبيذا فسقى فخرج من بعد طلعتي فقال الناس هذا صديد اسقوه لبنا فخرج من بعد طلعتي فقال ما لخالك ان تمشي فافعل ما كنت فاعلا فقال يا عبد الله ان اعوذ بالكتف فلو اراد الله عز وجل يمضي ما في امام افضى قال انا فيك محوها قال لا والله لا يحو احد غيري فمحاها عمر بيده قال وكان فيها فريضه الحد ثم قال ابن علي وعثمان وطلحه وزبير عبد الرحمن وسعد قال فما كلم من القوم غير علي وعثمان فقال يا علي لعل هؤلاء يعرفونك قرابتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاك الله من الفقه والعلم فان وليت على الامر فاتق الله فيه قال ثم دعا عثمان دعا شيل النون ثم دعا عثمان فقال يا عثمان لعل القوم يعرفونك صيرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفك فان وليت هذا الامر فاتق الله ولا تحمل بني ابي مغيره على رقاب الناس ثم قال ادعو لي صهيبا فدعوا له صهيبا فقال صل بالناس ثلاثا واجعل هؤلاء القوم في بيت فاذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فليضربوا عنقه قال فلما انا ادبروا قال ان ولوها الاجلح سلك بهم الطريق يعني عليا فقيل فما يمنعك يا امير المؤمنين ان توليها اياه قال ان اتحملها حيا وميتا يعني ما اريد يعني أن أتحملها؟ نعم. قال أن أتحملها حيا وميتا. وميتا. قال ومات من الذين جرح بلولة ستة أو سبعة ومات من الذين جرح نعم ومات من الذين جرح بلولة ستة أو سبعة ودخل عليه كعب فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال أنبأتك أنك شهيد فقلت من أين لي الشهادة من أين لي بالشهادة ولا في جزيرة العرب سياق مروي في ترتيب الخلافة بين الأصحاب قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبيد عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا علي بن جعفر قال أخبرنا حماد بن عنحاء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد قال أخبرنا عثمان بن عبد قال حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثنا حداد بن نار وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد بن جمهان قال سمعت سفينة أبا عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون الملك ثم قال سفينة أمسك سنتين أبو بكر وعشر عمر وثلاث عشر عثمان وستا على علي رضي الله عنه وأنا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني يحيى بن صادق قال حدثني زكريا بن حبيب بن زايدة قال حدثني أبو طلحة عن يحيى بن طلحة البصري قال سمعت سعيد بن جمهان يحدث عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا أو ملوكا شك أبو طلحة قال فعد لي سني أبو بكر وسني عمر وسني عثمان وسني علي قلت إن بعض الناس لا يعدون سني علي قال كذبت إشتاه بني الزرقاء قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال أخبرنا بني الزرقاء المقصود به يعني نسبة بني أمية إلى أحد أمهاتهم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد بن عبد الرحمن بن بكر قال وفدنا مع زياد إلى معاوية فلما قدمنا عليه ودخلنا إليه قال لي أبي يا أبا بكر حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 ثم تكون ملكا وذكر كلمات قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا حجاج بن مهان وداود بن شفيق واللفظ لحجاج بن محمد بن سلمة عن جرير عن عبد الله بن شقيق عن الأقرع مؤذن عمر رضي الله تعالى عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فجعلت أظله ماء من الشمس فقال يا أسقف هل تجدنا في الكتب؟ قال نعم قال فكيفك؟ قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا قال فرفع عليه الدرة قال ويحك ما قرن قال قرن حديد أمين شديد قال فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر خرابته فقال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا يعني عمر عنده علم يعني عثمان هو الذي سيتولى الخلافة فقال عمر يرحم الله عثمان ثلاثة، فقال فكيف تجد الذي بعده؟ قال أجده حدا حديدا. قال فوضع عمر يده على رأسه فقال وذفرا، فقال يعني المؤمن إنه خليفة صالح غير أنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراب. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن جعفر المصري قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا عمر مولى غفرة أن عبد الملك بن مروان دخل كنيسة من بعض كنائس الشام فنظر إلى تماثيل مصورة فسأل عنها فقيل له هذه صورة الأنبياء فطفقوا يخبرونه باسم نبينا والأنبياء إلى اسم مريم. فقال له هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ليس تحصل صورته في كنائسنا. قال فنظر أثر عيسى التابوت المطبقة فقال عبد الملك فما تحت هذا التابوت؟ قالوا لا ندري. فأمر بالتابوت فكسروه فأمر بالتابوت فكسروا فإذا تحته رجلان على كل واحد. نعم. صورة رجلان. فإذا تحته صورة رجلان. فأمر بالتابوت فكسروا فإذا تحته صورة رجلان. قال فإذا تحته صورة رجلان على كل واحد منهما إزاره ورداءه. فقال من هذان؟ قالوا لا ندري من أعرفهما. قال فمن يعرفهما؟ فأخبروا بواحد من كبرائهم فأرسل إليه فسأله فضحك فاستحلف عبد الملك وعزم عليه. فقال هذه صورة محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب وهذا صاحب إلى جنبي وقد كنا نكره أن تعرف هذا. فقال له عبد الملك ما صاحبه في كتابكم؟ فقال أبو بكر الصديق. قال وإذا مكتوب على رؤوسهما كتابا فدعا من يقرأه وإذا هو كما قال أبو بكر عبد الملك ما حملكم على أن لطيتموها ولم تضيعوها كغيرهما؟ قال حسدا لكم ما شاء العرب. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا حسن بن عبد الوهاب قال أخبرنا حدثنا أبو جعفر المقري قال حدثنا محمد طفيل الكوفي اللي راح يفعل أبو جعفر؟ إيه المنقري. المنقري؟ أيوه. قال أخبرنا أبو جعفر من قريب قال حدثنا محمد بن طفيل الكوفي قال سمعت أبو بكر بن ياشين يقول كان أبو حصين وعاصم بن مجد يقول أن أبو بكر وعمر وعثمان وقفان وكان أبو إسحاق السبيعي ولم يشكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الخلفاء الراشدون المهدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر. وعمر؟ كيف؟ عبد العزيز. نعم بس عدهم الخلفاء الراشدين سيذكر شيئا. قال يا أبا محمد هذا عمر الخطاب فمن عمره؟ قال إن عشت سترى. قال وسمعته يقول ليس لكم مهدي إلا هذا الذي في المقصورة يعني يدخل في الخلز والوشي. قال أخبرنا عن يشد مالي قال أخبرنا عبد الله محمد البغوي قال عبد العرب بن إسحاق قال سمعت قبيصة يذكر عن عبد الله السماك قال سمعت سفيان يقول الأمراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب قال حدثنا رجاء بن أبو عمر قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا قبيصة بن عقبة بن قال قلت لسفيان من الأئمة؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن خالد التيمي قال سمعت قبيصة يقول حدثني عباد بن سلمان وكان يجال الشفيان الثوري الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومن سواهم منتزون يعني المقصود أن ما سواهم ملوك يعني. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا محمد بن حصولي قال محمد بن فضيل ابن الأمة ابن الأمة قال بعدين محمد بن فضل من أمتي يقول اجتمعنا يوما نسير من واد وما معنا إلا فقير أو محدث وذاك في أول خلافة المعتمد. فذكروا قول سفيان الثوري الخلفاء الخمسة الأربعة الراشدون وعمر بن عبد العزيز فقلنا كلنا السادس المهتدي ما اختلفنا في ذلك المهتدي والمهدي قال أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال غيلان ابن المغيرة المصري سمعت الشافعي يقول الخلفاء الخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر عبد العزيز. قال أخبرنا حسين بن أبي طالب قال حدثنا في الأثر السابق اجتمعنا يوما نسير من واد بسر من رأى بسر من وراء من رأى سبحان الله بسر من رأى ما قرأ الذكر صحيح. قال فاجتمعنا يوما بسر من رأى إلى آخره. قال أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال قال غيلان بن المغيرة المصري سمعت الشافعي يقول الخلفاء الخمسة بن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا حسين بن إبراهيم الطبري قال حدثنا علي بن زيرك الفقيه قال حدثنا زيدك نعم مر معنا زيدك قال حدثنا علي بن زيد الفقيه قال حدثنا معين بن امام قال حدثنا حرمله بن يحيى قال اشهد على الشافعي سمعته وسالته عن قلبه ايمن امن علي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز قال اقرنا محمد بن عبد الله بن علي جازم قال اقرنا الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الخطاني قال حدثنا عيسى بن عياض بن ابي شحمه قال حدثنا ابو عيسى محمد بن عياض بن ابي شحمه مره ثانيه ابو عيسى لنا وين ابو عيسى بعد القطان طيب بعد القطان ايوه قال حدثنا ابو عيسى ابو عيسى ايوه محمد بن عيسى نعم ابو عيسى بعدين محمد بن عياض عن محمد بن عياض لا هو نفسه ابو عيسى محمد بن عياض نعم قبل أبو بعض محمد نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد القطان قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عياض بن أبي شحمة قال حدثنا محمد بن راشد بن أبو بكر الأصفهاني قال سمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يقول وانشدني الشافعي من قلبه ولا من قبله من قيله يعني ابتداء شهدت بأن الله لا شيء غيره وأشهد أن البعث حق وأخلص وأن عمر الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وقد ينقص وأن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص أشهد ربي أن عثمان فاضل وأن علي فضله متخصص أئمة قوم مهتدى بهداهم منح الله من إياهم يتنقص ولا ينتقص يتنقص صلحوا قالوا في طاعة ينتقص فما لعتاد يشهدون سفاهة وما لسفيهم لا يحرص ويخلص قال لك جعفر بن محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي قال سمعت محمد يزيد الاستملي يقول كنت اسال عبد محمد الخلفاء الراشدين فيقول تعالى فلزست يوما الى حادث سمعت الخلفاء الراشدين المهديين كانه جزم علي فقال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن العزيز رحمه الله عليهم قال اصلا حسن لانه عزم عليه عزم عليه حتى في هذا أحمد بن حنبل ما خالف الأثر أتى بما قاله الشافعي قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عثمان بن حسن بن علي الطوسي قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود قال حدثنا وزيره بن محمد هكذا وزيره بن محمد قال حدثنا وزير بن محمد قال دخلت الى ابي عبد الله يحيى بن محمد حين اظهر التربيع بعلي فقلت يا ابا عبد الله ان هذه اللفظه توجب الطعن على طلحه والزبير فقال لي بيني ما قلت وما نحن وحر بئس ما قلت وما نحن وحر القوم نذكرها فقلت أصلحك الله إنما ذكرناها حين رفعت أو أوجبت له الخلافة وما يجب للأئمة قبله قال وما يمنعني من ذلك قال قلت حديث عمر فقال لي عمر حين طعن قد رضي علي للخلافة على المسلمين وادخله بالشورى وعلي بن أبي طالب قد سمى نفسه من المؤمن فأقول أنا ليس للمؤمن بأمير فانصرف عنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال نعم في وما نحن قال لي بئس ما قلت وما نحن وحر القوم وذكرها وما نحن أيوه وحرب القوم وذكرها ثم قال أصلحك الله إنما ذكرناها حين ربعت بعلي أصلحك الله إنما ذكرناها حين ربعت بعلي ربعت بعلي أيوه بعلي نعم فلما قال قلت له كم قال لازم نقف يلا خلصنا قال قلت له حديث ابن عمر فقال لي عمر خير منهم قد رضي علي للخلافة عن المسلمين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حماد بن قاسم بن عبد الأحمد سئل عن التفضيل قال مرة ثانية ما نجيب إلا نسخة ما في أخطاء حتى لو كلمنا ما كلمنا رجعنا الوقت في التصليح جاي نصلح في النص. يقول عمر حين طعن ايش اخترق لي تصحيح ما مدري ايش حين طعن فقال لي عمر حين طعن خير منه عمر خير منه فقال لي عمر خير منه ايوه بعدين قد رضي علي اذن خلاص ما في فايده وقفنا خلاص على 1671 نكمل بعد صلاه العشاء ان شاء الله